الحمد لله ذا الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونصلي ونسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد سئل صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: بما عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بنقض العزائم. وهذه حقيقة نشاهدها في كل وقت، يعتزم المرء منا أمرا ويأتيه صارف من حيث لا يدري فيصرفه عن هذا الأمر. في الحقيقة كنت قد أعددت لهذا اللقاء درسا بعنوان الإيمان والتقوى في كتاب الله عز وجل، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتناول قسطا منه، لكن ما صرفني عن الإتيان بالموضوع كاملا برمته أنني استمعت في صلاة العشاء إلى آيات بينات من سورة الحجر، فدفعني هذا إلى وقفة مع هذه السورة. وبالحقيقة المسلم مطالب إذا سمع القرآن أن يقف متدبرا ومتأملا، ومن ثم بعد ذلك عاملا بمقتضى ما سمع. ليس المراد الاكتفاء بحفظ القرآن وتلاوة القرآن وانتهى الأمر، بل إن هناك مراتب أعلى من ذلك. وهذا يجرنا إلى أن نسوق الحديث عن مراتب القرآن. والحديث عن مراتب القرآن من النصيحة لكتاب الله التي هي من ألزم الأمور كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لكتاب الله أن نعلم مراتب القرآن، وأن نحاول جاهدين أن نأتي بها كاملة غير منقوصة. قال أهل العلم: مراتب القرآن خمسة، بعضها أعلى من بعض. أول المراتب والتي لا يمكن أن يستغني عنها أحد أو أن يتعلل بحجة وهي أنه لا يستطيع أن يأتيها، هي مرتبة الاستماع والإنصات، مصداقا لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كل إنسان يستطيع أن يستمع وأن ينصت إلى كلام الله، ومن ثم فعليه أن يستبشر بالرحمة. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من موطن الرحمة فيه أقرب إلى النزول من استماعك إلى كلام الله، واستشهد بهذه الآية من سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المرتبة الثانية أن تتلو القرآن حق تلاوته. لا بد أن تتعلم التلاوة على يد شيخ متقن، والأمر في زماننا أصبح سهلا ميسورا، من الممكن أن يأتيك الشيخ المتقن وأنت على فراشه. كيف؟ باستماعك إلى صوت قارئ متقن من المذياع أو التلفاز أو الشبكة العنكبوتية حتى تكون تلاوتك تلاوة صحيحة منضبطة. الذين وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء فقال عنهم يتلونه حق تلاوته. المرتبة الثالثة الحفظ، كما قال تعالى حكاية وإخبارا عن هؤلاء: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وليس بالضرورة أن تكون حافظا لكتاب الله كله من أوله إلى آخره، لكن على الأقل أن تكون حافظا لما تقيم به صلاتك. المرتبة الرابعة الفهم والتدبر، وهذه مرتبة من أهم المراتب، ومن أجلها أنزل الله القرآن كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن تلاوة وحفظ بدون فهم ولا تدبر فإذا منقوصة. نعم تحصل ثوابا بالتلاوة والقراءة، لكننا نريد همة عالية بالوقوف عند الآيات وفهمها وتدبرها. آخر المراتب خامسها أعلى المراتب العمل بما في القرآن، تحل حلال القرآن وتحرم حرام القرآن، تأتمر بأوامر القرآن وتنتهي عن نواهي وزواجر القرآن، كما قال تعالى حكاية عن هؤلاء: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن أجل هذا لنا هذه الوقفة وهي ليست بالطويلة مع سورة الحجر. سورة الحجر سورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة الخامسة عشر. وهذه السورة أخذت اسمها من الحجر. الحجر مساكن ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وتوجد في شمال الجزيرة العربية، تقع تماما في منتصف المسافة بين المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وبين دمشق حاضرة الشام. ديار ثمود تعرف بالحجر، وقد سمى القرآن الكريم هذه السورة باسمهم، ونبيهم كما نعلم صالح عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكرهم في الآيات التي استمعنا إليها في صلاة العشاء: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت آيات في آية، هي آية واحدة لكن كان فيها آيات. أي آية هذه؟ الناقة، ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، خرجت من صخرة، خرجت عشراء، ووضعت بمجرد أن خرجت كانت من الحجم والضخامة بحيث لم يرى الناس ولن يرى الناس لها مثيلا إلى يوم القيامة، ولذلك نسبها الله تعالى إلى ذاته المقدسة فقال ناقة الله، مع أن كل النوق في الدنيا هي نوق الله، الله خالق كل شيء. ليس هناك ناقة ميدن أمريكا صنع في أمريكا أو ميدن تشاينا، لكن الإضافة هنا تشريف وتكريم، وهذا يعلمنا درسا شدد عليه أهل العلم، قالوا أنه لا يجوز لك أن تنسب شيئا إلى اسم من أسماء الله تعالى بغير دليل، وإلا دخلت تحت طائلة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز لك إطلاقا أن تنسب شيئا إلى اسم من أسماء الله، لأن النسبة إلى أسماء الله نسبة تشريف وتكريم، وليس من حقك أن تشرف أنت أو أن تكرم، وإنما هو حق أصيل للرب الجليل عز وجل، حتى ولو كان هذا في عمل الخير. في رمضان نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، نجد المواعيد التي تعد لإفطار الصائمين وتعلق عليها لافتات مائدة الرحمن، هذا خطأ. من الذي سمح لك أن تنسبها إلى الرحمن؟ وقد يكون صاحب المائدة رجل مرابي أو امرأة راقصة، وقد رأينا وسمعنا، وإنما الصحيح أن يقال مائدة عباد الرحمن أو مائدة إفطار الصائمين. بل الأمر تعدى أكثر من ذلك، بلغ إلى حد السخف والحماقة والرقاعة. تسير في إحدى الشوارع فإذا برائحة تزكم الأنوف وتلتفت، فإذا بمحل تجاري عليه لافتة فسخان الرحمن. يا للهول، كيف تنسب شيئا لاسم من أسماء الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ هذه الناقة كانت آيات في آية، لأنها كانت تشرب ماء بقدر ما تشرب القبيلة، لكنها في المقابل كانت تعطي لبنا يكفي القبيلة كلها بالمجان. كانت تمر على البيوت بيتا بيتا فيخرج أهل البيت ما لديهم من أواني ومواعين فيملؤونها لبنا بالمجان، وبالرغم من ذلك عقروا الناقة. قد يقول قائل إن ناقة بمثل هذا الحجم والضخامة تحتاج إلى كثير من الطعام والعلف. أبدا، ما كلفتهم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر صالحا عليه الصلاة والسلام أن يخبرهم وأن يقول لهم: فذروها تأكل في أرض الله، لا نريد منكم علفا ولا طعاما ولا تكلفة، فذروها اتركوها تأكل في أرض الله. وبالرغم من ذلك عقروا الناقة. هذه إشارة بسيطة إلى قصة الناقة وأصحاب الحجر. لكن ما دفعني إلى أن أقف عند هذه السورة أن سورة الحجر واحدة من السور التي تعرف بسور الامتنان، الامتنان على نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. هناك جملة من السور في القرآن الكريم تعرف بسور الامتنان. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها كثيرا من المنن التي من بها على النبي صلى الله عليه وسلم، كسورة الحجر وكسورة الفتح وكسورة الضحى وكسورة الشرح وكسورة الكوثر. راجعوا هذه السور واقرؤوها بتدبر وتأمل، تجدون فيها المنن والعطاءات التي من بها ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نستعرض في عجالة المنن التي ذكرت في سورة الحجر. في الحقيقة في هذه السورة المباركة امتن الله عز وجل على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بأربع منن عظام جسام. أولها منة حفظ معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي معجزته؟ القرآن الكريم. جميع المعجزات السابقة للأنبياء والمرسلين انتهت بانتهاء زمانهم، ولم يبق من المعجزات الخالدة إلا هذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم. تكفل الله تبارك وتعالى بذاته المقدسة بحفظ هذه المعجزة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله، بعكس الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، أوكل الله تعالى حفظها إلى الربانيين والأحبار والرهبان كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. فما قاموا بهذه المهمة، ولذلك حدث ما حدث من تبديل وتغيير وزيادة ونقصان، فتكفل المولى عز وجل بحفظ القرآن، فهو محفوظ لا يستطيع أحد بل البشرية جمعاء بل الإنس والجن على أن يبدلوا فيه أو أن ينقصوا منه أو أن يزيدوا فيه، لأن الله تبارك وتعالى حكم وهو أحكم الحاكمين. فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المنة الثانية التي ذكرت في هذه السورة قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في هذه الآية يقسم الله تعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف، شرف كبير وعلو أنعم الله تعالى به على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فقال: لعمرك، يقسم بعمره بحياته، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من نفس نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك أقسم بحياته. المنة الثالثة وردت في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. من أكبر المنن ومن أعظم النعم التي من بها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة والقرآن العظيم. وبعض المفسرين يقول أن الواو هنا تقتضي التفسير وليس المغايرة، يعني السبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم الفاتحة أيضا. وبعضهم يقول الفاتحة والقرآن العظيم بقية السور، وإن كان التفسير الأقرب هو الأرجح لعلو منزلة هذه السورة المباركة. الحمد لله رب العالمين، ولذلك يقرأها المسلم على أقل تقدير في كل يوم وليلة 17 مرة، هذا لو اكتفى بالفرائض ولم يصلي نافلة واحدة. وهذا العدد هو عدد الركعات، وهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإلا من لم يصلي بأم الكتاب، وفي رواية من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج ناقصة. هذه السورة العظيمة المباركة امتن الله تعالى بها على نبينا عليه الصلاة والسلام لما فيها من خير كثير وأجر وفير. المنة الرابعة التي وردت في هذه السورة جاءت في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. والمستهزئون كانوا 4 من المشركين بمكة، كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانتقم الله تبارك وتعالى منهم وكفى نبيه شرهم، وسلط الله عز وجل عليهم جبريل فأهلكهم في وقت متقارب. والحديث عن حكايتهم وشرحهم يطول، يخرجنا من موضوعنا. هذه كلمة موجزة أحببت أن أذكركم بها عند سماعي لآيات سورة الحج، لكن الموضوع الذي أردت أن أتحدث عنه في هذه الليلة هو الإيمان والتقوى في القرآن الكريم، بمعنى الآيات التي تلازم فيها ذكر الإيمان مع ذكر التقوى. في 7 آيات من القرآن الكريم، في 7 سور، كل سورة فيها آية، جاء النداء موجه إلى المؤمنين، يطالب أي إياهم أولا بالتقوى ثم بأمور أخرى كما سنرى. والنداءات في القرآن الكريم موضوع كبير، فالله تبارك وتعالى نادى في كتابه الكريم نداءات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، كلها نداءات. منها ما كان كثيرا كالنداء الموجه إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. كم مرة تكرر هذا النداء؟ 89 مرة. في كل المرات ما عدا مرة واحدة كانت الآيات تفتتح بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. ما عدا مرة واحدة جاء النداء في وسط الآية في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس، كم مرة ورد هذا النداء؟ 21 مرة، 20 منها نداء من الله عز وجل، ومرة واحدة ليست من الله عز وجل، من سليمان عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يا أيها الإنسان، 2 مرات فقط: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا بني آدم 7 مرات، وهكذا. لأن لو استغرقنا في تفصيل هذا ربما يضيع منا الوقت. في 7 آيات وردت في 7 سور جاء النداء متلازما بالإيمان والتقوى في سور البقرة وآل عمران والمائدة والتوبة والأحزاب والحديد والحشر. تعالوا بنا نقف عندها نداء النداء، لكن قبل أن نقف عندها لابد من كلمة عن الإيمان وكلمة عن التقوى. الإيمان في اللغة التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم لما فعلوا فعلتهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. أما في الشرع والاصطلاح فالإيمان هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، والجنان هو القلب. لابد من توافر هذه الشروط الثلاثة حتى نستطيع أن نقول أنك مؤمن. لسانك ينطق وقلبك يعتقد ويوقن وجوارحك تعمل وتحقق. وأركان الإيمان كما نعلم جميعا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاءه جبريل في صفة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرف أحد، فانتهى حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام، بعدها أخبرني عن الإيمان، بعدها أخبرني عن الإحسان. الآخر الحديث لما سأله عن الإيمان بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة أركان للإيمان. في آخر الحديث ملاحظة هنا مهمة: لما انصرف هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دين. لفت إليها شراح الحديث. المجلس كان غاصا بالصحابة، ممتلئا بالصحابة، فلماذا يا ترى خص النبي صلى الله عليه وسلم عمر دون بقية الصحابة بالسؤال؟ فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ لماذا لم يقل مثلا: أتدري من السائل يا أبا بكر؟ أتدري من السائل يا علي؟ أتدري من السائل يا عثمان؟ لما؟ من يجيب إن كان عندكم إجابة؟ نعم؟ لا لا لا لا، لم يثبت هذا. ما رأيكم؟ ألم يخطر على بالكم يوما هذا التساؤل؟ لماذا عمر دون بقية الصحابة يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال فيقول: أتدري من سأل يا عمر؟ لا لا لا، عشان دخول عن النبي جرأته عن النبي يعني فتقول سيدنا عمر عنده شدة. لا لا لا، تفضل. نعم، سيدنا عمر من؟ لا لا، تفضل. لا لا لا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة للهدف. تفضل. لما قال عجبت له يسأله ثم يصدقه، لا ده كلهم تعجبوا الصحابة، لأن الرواية فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. لما قال أخبرنا عن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت سبيلا. جبريل قال: لو صدقت. فراوي الحديث عمر يقول: فعجبنا له، ما خصاش نفسه، يسأله ثم يصدقه. أي رأيه رأيكم؟ نعم. ربنا، أنت بقى جبت الإجابة الصحيحة، جزاك الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عن عمر إنه كان في من قبلكم من الأمم ملهمون، وفي رواية محدثون، فإن يكن من أمتي فيهم أحد فإنه عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن عمر خص بمنقبة من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى، أنه ملهم أو محدث. فلا يظن أحد من الصحابة أن الإلهام والتحديث وحي، لأن بعض الصحابة كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن عمر أنه ملهم ومحدث أنه يوحى إليه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت للجميع أن عمر لا يوحى إليه، ولو كان يوحى إليه لعرف أن هذا إيه؟ جبريل. يبقى هذا قطع إيه؟ اليقين بالشك. يبقى الأخ يعني جزاه الله خير إيه؟ هو مع الإجابة، لكن هذا توضيح. طيب نعود بقى إلى موضوعنا. يبقى الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع والإصطلاح هو إقرار باللسان وعمل بالجوارح والإركان واعتقاد بالجنان والقلب، وأركان الستة التي إيه؟ ذكرناها. طيب والإيمان يزيد وينقص عند أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمخالفات. والإيمان، كلمة الإيمان يشتق منها ثلاثة كلمات لابد أن تتحقق في الشخص حتى نستطيع أن نقول أنه مؤمن كامل الإيمان. والكلمات الثلاثة مشتقة من كلمة الإيمان. ما هذه الكلمات الثلاثة؟ الأمن والأمان والأمانة. فالمؤمن آمن، لأنه موحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمؤمن صاحب أمان من الله عز وجل بالنجاة من النار وبدخول الجنة مع الأبرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموجبتان، كلمتان موجبتان: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالأمان في الدنيا والآخرة للمؤمن. الثالثة الأمانة. الأمانة لا دين لمن لا أمانة له. فإذا وجدت شخصا قد حقق هذه الأمور الثلاثة، أمن وأمان وأمانة، فهذا هو المؤمن الحق. طبعا الحديث عن المؤمن وعن الإيمان يستغرق محاضرات، لكن نحن أردنا توطئة لما سنتحدث عنه إن شاء الله. الكلمة الثانية التقوى. في اللغة التقوى مشتقة من الوقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتخشى وقاية. وفي الإصطلاح أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله، بين جهنم وقاية. وقد عرف أهل العلم التقوى بتعريفات كثيرة جدا كثيرة جدا، نذكر بعضا منها. لعل أشهر التعاريف التعريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعتقد أن كثيرا منكم يعرفه. بما عرف التقوى؟ الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، الجليل من أسماء الله الحسنى، واختار الجليل ليس لفاصلة السجع، لا، لأن اسم الجليل لو فهمنا معناه يدخل في النفوس رهبة، يدخل في النفوس رهبة وخشية كبيرة. إذا علمت معنى اسم الجليل تخاف وتخشى، لأن الله تبارك وتعالى يحاسب ويثيب ويعاقب، كل بحسب عمله ولا يظلم ربك أحد. والعمل بالتنزيل، ما المقصود بالتنزيل؟ القرآن والسنة. لو قلت القرآن فقط خطأ. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الكتاب القرآن منزل، والحكمة السنة منزلة، فتعمل بكليهما. والرضا بالقليل، القناعة، لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد اليوم الرحيل بهذه الكلمة بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان إذا مات وخرج من الدنيا إلى الآخرة فإنه في رحلة مسافر، ومعلوم أن الإنسان إذا سافر في رحلة فإنه لا بد أن يعد زادا، وهذا الزاد يختلف بحسب طول الرحلة أو قصرها. لو أنك مسافر رحلة لمدة يوم تتزود بأي شيء، ببعض الأطعمة، سندوتشات مثلا، لكن لا تتزود بغيار مثلا. مسافر لمدة أسبوع لا يكفي أن تأخذ سندوتشات، لا، لابد أن يكون معك حقيبة صغيرة وفيها بعض الإيه؟ الغيارات، وهكذا. مسافر رحلة أطول لمدة سنة يبقى الزاد أكثر. مسافر بقى السفرة الأخيرة ليس هناك طعام ولا شراب ولا ثياب، هكذا كان عند الفراعنة عليهم لعين الله تترى، وإنما زيادك التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعود إلى موضوعنا الأصلي، وهو التزام أو ارتباط التقوى مع الإيمان كما وردت في آيات القرآن. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه فرعها سمعك، استمع جيدا، فرعها سمعك بلغة العوام اديها ودنك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وهذا الخطاب وهذا النداء فيه تشريف للأمة، أن يناديهم الله عز وجل بلفظ الإيمان تشريف إكراما لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفخر الرازي رحمه الله، جاء في الأثر، كان الله تعالى إذا خاطب الأمم السابقة آمرا أو ناهيا كان يخاطبهم أيضا، يأمرهم وينهاهم، كان يخاطبهم بقوله يا أيها المساكين، فشرف الله تعالى هذه الأمة فلم يخاطبهم يا أيها المساكين، بل قال يا أيها الذين آمنوا، مع أننا من المساكين، لا والله، بل نحن من الفقراء، والفقراء أقل من المساكين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا ذكر الفقير والمسكين فأيهما أشد احتياجا؟ الفقير. طيب ما الدليل، ما الدليل على أن الفقير أشد احتياجا من المسكين؟ ما هو الكلام لا يلقى على عواهنه، لابد من أدلة. نعم، نعم، جزاك الله خير. الدليل الأول ترتيب الصدقات كما وردت في آية سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالأشد احتياجا. طيب هناك دليل آخر أوضح وأظهر في القرآن. نعم، أيوة، نعم، في سورة الكهف، في قصة موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة تدر عليهم دخلا لكنه لا يكفيهم. فالمسكين من يملك شيئا لكن لا يكفيه، أما الفقير فالذي لا يملك شيئا مطلقا. طيب من يذكر لنا الأصل اللغوي للكلمتين، كلمة المسكين وكلمة الفقير؟ كلمة المسكين من أين جاءت ومن أين اشتقت؟ من السكون، من السكون، لأن المسكين لا يتحرك، ساكن، هو الآن هنا في البساتين، يريد أن يذهب إلى العباسية، لن يذهب على قدميه، يستقيل سيارة أجرة، وما معه ثمن سيارة أجرة، بيسكن، لا يستطيع أن يتحرك، ما عنده قدرة. طيب الفقير الكلمة اشتقت من أي شيء؟ نعم، لا لا لا لا لا، كل واحد عنده حمود فقري، كل واحد عنده عمود فقري. تفضل. نعم، من ايه؟ الافتقار. لا لا لا لا، الفقير الكلمة اشتقت من الفقرة، والفقرة شتلة الزرع، أنت تريد، هناك زرع ينقل عن طريق الشتل ليس عن طريق البذر، فأنت تأتي بالشتلة في موضع ما، ماذا تصنع؟ تحفر لها وتضعها في المكان، فكأن الفقير محفور له غير ظاهر، يعني المسكين أبيب على وش الأرض بس مش قادر يتحرك، لكن الفقير ده إيه؟ مدفوس زي الشتلة. يبقى هي مشتقة من الفقرة وهي شتلة الزرع التي يحفر لها وتوضع فيه. طيب، الموضع الأول لاقتران الإيمان مع التقوى في سورة البقرة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى تحذير شديد للمؤمنين المتقين من فاحشة كبيرة مدمرة ومهلكة للحرث والنسل، إنها فاحشة الربا، أكل أموال الناس بالباطل. كانت منتشرة في الجاهلية انتشار النار في الهشيم، وللأسف انتشرت في زماننا أيضا انتشارا حدث عنه ولا حرج، البنوك في كل أنحاء الدنيا بنوك ربوية إلا ما رحم الله وبضوابط كمان. فالربا في ظاهره للمرابي أنه زيادة، وكلمة ربا مأخوذة من يربو يعني يزيد، لكن في حقيقته هو نقص، وعكس ذلك الصدقة، في ظاهرها أنها نقص، تأخذ من مالك وتنفق وتعطي للفقراء والمساكين، في ظاهرها نقص لكن في الحقيقة زيادة. كيف هذا؟ المقاييس عند الله تبارك وتعالى ليست كالمقاييس عند خلقه، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن البشر الجمع عندنا يعني الزيادة، والطرح عندنا يعني النقص، لكن عند الله تعالى الجمع قد يكون نقصا والطرح قد يكون زيادة. أين نجد هذا في القرآن الكريم؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نضرب مثال، وبالمثال كما يقال يتضح المقال. رجل مرابي أعطى ألفا وأخذها 1200، في الظاهر أنه زادت أمواله، لكن يمحق الله بركة هذا المال لأنه ربا، فيبتليه بأمراض وأوجاع وبلاءات ومصائب، فلا يبقى معه من 1200 ربما لا شيء، ربما يستدين أو يأخذ عليهم من ماله الآخر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معك 1000 من الجنيهات، تصدقت 200 على الفقراء المساكين، في الظاهر نقص المال، بدلا من 1000 أصبح معك 800، لكن في الحقيقة ويربي الصدقات يزيد، يبارك الله عز وجل في هذه 800 فتقضي بها أمورا ربما لا يقضيها غيرك 2000. فاعتبروا يا أولي الأبرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن الآية الأولى التي ورد فيها التلازم الإيمان مع التقوى تحذير من فاحشة الربا. في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، موبقات يعني مهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منهن: وأكل الربا، وأكل الربا. ليس هناك كبيرة من الكبائر توعد الله صاحبها بالحرب من قبله ومن قبل رسوله عليه الصلاة والسلام إلا هذه الكبيرة. الله تبارك وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن لم تفعلوا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله، تهددهم وتوعدهم بحرب، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعدها قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآيات التي بدأت بالنداء الذي تلازم فيه الإيمان مع التقوى، ثم جاء التحذير من كبيرة الربا، الحق تبارك وتعالى ذكر لنا تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا، هدد وتوعد به المرابين إن لم يتوبوا ويتركوا هذه الفاحشة بحرب من الله ورسوله. ثم بعد ذلك بيّن لنا طرقا بعضها أعلى من بعض. أول الطريق للتوبة أن تأخذ أيها المرابي رأس مالك ولا تأخذ الزيادة، الاكتفاء برأس المال دليل على التوبة، لكن الطريقة الثانية أو المرتبة الثانية أعلى، وهي أنك تنظر أي تؤجل المعسر، لا تقول له أنت مثلا ربيته 5000 ولك عنده 6، تقول لا أنا تائب إلى الله لن أخذ 6، سأخذ 5، أعطيني إياها في الحال. هذه مرتبة أعلى منها إن كانت حاله عسرة ولا تستطيع أن تنظره، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ما سرى. آخر المراتب وأعلاها وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، لا تريد منه شيئا، تقول هذا لك، تنفق هذا في سبيل الله. طيب ننتقل إلى الآية الثانية في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب خطبة أو وعظ موعظة يفتتح الخطب والمواعظ بآيات من سور آل عمران والنساء والأحزاب. هذه الآية هي التي يفتتح بها من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول آية في سورة النساء كان يفتتح بها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة سنأتي عليها عند ذكر تنازم الإيمان والتقوى مع سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه الآيات في خطبه ومواعظه؟ لأنها جاءت تذكر أهم وصية على الإطلاق، التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية جميع الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تتحقق من هذا فاقرأ سورة الشعراء التي تسمى عند المفسرين بسورة الجامعة، لأنها جمعت لنا عددا كبيرا من قصص السابقين. جميع الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم كانوا يأتونهم بهذه الوصية التقوى. أول رسول ذكر في هذه السورة في سورة الشعراء موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترى يتبع بعضها بعضا بنفس الوصية. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ومن بعده جاء هود عليه الصلاة والسلام مرسل إلى قوم عاد، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. ومن بعده جاء صالح مرسل إلى قوم ثمود بنفس الوصية، وجاء لوط مرسل إلى قوم لوط بنفس الوصية، وجاء شعيب مرسل إلى قوم شعيب قوم مدين بنفس الوصية كلهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم ما من خطبة ولا موعظة إلا وذكر فيها هذه الآيات، آية سورة آل عمران وآية سورة النساء وآية سورة الأحزاب. صالح قبلها ايه؟ برضو حتى دي كويسة جزاك الله خير، هذه لطيفة، هذه تدل على أنه من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل، معناها كده من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل. نعم يعني عشان سيدنا المختار وعشان سيدنا صالح كيف يدرسوا الناس؟ في رسل أخرى مذكورين، سيدنا هود، سيدنا شعيب، سيدنا لوط، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا، كلها لا ذكروا. لا، اللي يكذب رسول واحد كأنه كذب كل الرسل. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله عز وجل يطالب المؤمنين بالتقوى، ليس التقوى فقط، وإنما التقوى على حقيقتها، حق تقاته. ما معنى حق تقاته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله حق تقاته، قال حق تقاته عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، الكفر هنا كفر النعمة وليس الكفر الأكبر، وأن يذكر فلا ينسى. فمن أتى بهذه الثلاث فقد كان من الذين اتقوا الله حق تقاته. ثلاثة أمور لا بد أن تأتي بها كاملة غير منقوص. الأمر الأول أن يطاع فلا يعصى، لا بد أن تطيع الله عز وجل في كل ما أمر به، ولا بد أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في كل ما أمر به، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الرسول فرع ونابعة عن طاعتنا لله عز وجل. هنا سؤال، لماذا نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ هل بيننا وبينه قرابة ومن أجل هذه القرابة نطيعه؟ هل بيننا وبينه نسب ومصاهرة؟ هل بيننا وبينه شراكة؟ أبدا والله، لا مصاهرة ولا نسب ولا قرابة ولا مشاركة. إذن ما السر في أننا نطيعه؟ السر في أن الله تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. جاء الرسول وكل رسول أمتي يحمل إذنا إلهيا وتفويضا ربانيا بوجوب طاعته، والله لولا هذا الإذن ولولا هذا التفويض ما أطعني. يبقى هذا هو السبب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد أن تطيع الله وأن تطيع الرسول في كل الأمور، وتحذر من المعصية، فإن فعلت فأنت من الذين اتقوا الله حق تقاته. بقي هناك أمران، الأمر الثاني أن تذكره، أن تشكره ولا تكفر نعمه، أن يشكر فلا يكفر. وشكر النعم الغاية الثانية التي من أجلها خلق الله الإنسان. ما هو أنت لكي تفهم دورك في الحياة لابد أن تعرف الغاية التي من أجلها خلقت. المسألة ليست طعام وشراب وثياب وزواج ونكاح وأبناء، لا، لو كان الأمر كذلك ما الفارق بينك وبين الحيوان الأعجم؟ الحيوان يأكل ويشرب ويتمتع ويتناسل وينجب ويتفوق عليك في هذا المجال. قارن بين بطنك وبطن الثور، والبقرة أوسع من بطنك. قارن بين منظرك ومنظر الفيل، أقوى. قارن بينك وبين الطاووس، أجمل. قارن بينك وبين الأرانب والعصافير في مسألة النكاح، أشد منك وأكثر إنجابا. إذن ما بقي إلا أن تعرف الغاية التي من أجلها خلقت ومن أجلها كرمت وحملت في البر والبحر وفضلت على كل المخلوقات. خلقنا الله تبارك وتعالى لغايتين، لا بد من تحقيق الغايتين. الغاية الأولى توحيده، التوحيد حق الله تعالى على العبيد. أين نجد الدليل؟ في سورة الذاريات، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجمع المفسرون على أن يعبدون في هذه الآية معناها يوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الغاية الثانية شكر نعم الله تعالى. أين نجد الدليل؟ في سورة النحل، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذن إذا أردت أن تكون من الذين اتقوا الله حق تقاته عليك أن تشكر نعم الله والحذر الحذر من أن تكفرها، وإن شكرت فأبشر بالزيادة، وإن كفرت فاعلم أن الله شديد العقاب. في سورة إبراهيم آية يقول عنها المفسرون أنها وضعت لنا قانون الشكر، ولذلك يسمونها بقانون الشكر، آية قانون الشكر، في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو تأملنا هذه الآية نجد فيها رحمة الله عز وجل الواسعة تجلت على عباده. كيف؟ في الشكر صرح وأكد لئن شكرتم لأزيدنكم، صرح بالزيادة وأكد باللام المؤكدة. وفي الكفر، كفر النعمة، لمح. لو كان الكلام يقتضي على السياق الأول لقال ولئن كفرتم لأعذبنكم، لا، لمح، قال إن عذابي لشديد، يعني قد أعذب وقد أعفو. فانظروا إلى آثار رحمة الله تبارك وتعالى. إذن اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، الثالثة والأخيرة وأن يذكر فلا ينسى. لا بد أن تذكر الله عز وجل. وهنا وقفة، إياك أن تظن أنك إن تمتم لسانك بذكر في وقت من الأوقات انتهت القضية. لا، المنافق يذكر والمؤمن يذكر، ما الفارق بينهما؟ قال الله تعالى في وصف المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أهل الإيمان فقد أمرهم الرب عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء ما ذكر في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبالمناسبة الذكر أسهل وأيسر وأخف عبادة وطاعة. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام تراكمت علي فدلني على أمر أتشبس به. ما معنى سؤال الرجل؟ الرجل يقول يا رسول الله شرائع الإسلام تراكمت علي. ما المقصود بشرائع الإسلام في هذا السؤال؟ ليس الفرائض، الفرائض لا يسأل عنها، لابد أن تؤدى، صلاة، صيام رمضان، الزكاة إن بلغ مالك النصاب وحال الحول، الحج والعمرة إن كان عند قدرة واستطاعة، وبقية الفرائض، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للجيران، إكرام الضيفان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلى آخره. لكن مقصود الرجل في النوافل شرائع الإسلام تراكمت علي، يعني لا أدري هل أكثر من صلاة النافلة؟ هل أكثر من صيام النافلة؟ هل أكثر من الصدقات بخلاف الزكاة؟ هل أكثر من الحج بخلاف حجة الفريضة؟ ففهم النبي عليه الصلاة والسلام فدله على أسهل وأيسر وأخف طاعة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما؟ علماء وظائف الأعضاء ما يسمى بالفسيولوجي يقولون أن جميع أعضاء البدن تتعب بالاشتغال بالعمل، ما عدا عضو واحد مهما عمل لا يصيبه التعب، تعرفونه؟ اللسان. وهذه الطاعة تكون باللسان، لكن بشرط أن يكون الذكر اللساني مواطئا للذكر القلبي، يعني موافقا. وإلا لو كان ذكرك باللسان وقلبك مخالف لهذا الذكر فأنت منافق، نسأل الله العفو والعافية. وأضرب مثالا، دائما نقول بالمثال يتضح المقال. تذهب إلى السوق لتشتري فاكهة مثلا وتجد جمعا من الباعة، تتفرس في وجوههم فترى رجلا هيئته تدل على أنه من أهل الصلاح، ملتحي وعليه ثياب بيضاء، ومما يؤكد لك ذلك ظاهريا في يده سبحة، وربما تكون سبحة ألفية في ألف حبة يطقطق على حباتها، سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تقول هذا رجل يعني يبدو عليه مظاهر التقوى والإيمان، اشتري منه. تشتري منه 5 كيلوات من البرتقال مثلا وتعطيه الثمن وتذهب إلى البيت وتجد نصف هذا العدد معطوب لا يصلح للأكل. فخبرني بربك، ما هو حكمك على هذا الرجل الذي كان يذكر بلسانه وفعل فعلته الشنعاء؟ يبقى هذا رجل منافق. نعم، ذكر لساني ما وطأ القلب. يبقى لابد أن تذكر الله عز وجل في كل وقت وحين ذكرا كثيرا، أسهل وأيسر وأخف عبادة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات يعني يسيرة سهلة، يعني الإنسان لو عرف قيمة الذكر وثواب الذاكرين ما فتر لسانه أبدا عن الذكر. السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعرفون ذلك، ولذلك كانوا يعمرون مجالسهم بالذكر، بل إلى الحد والدرجة أن أحد السلف كان يأمر أهله أن يفتوا له الخبز فتا، يفتوا له الخبز فتا، يجعله كده زي إيه؟ مسحوق. فقيل له لما هذا؟ طب عندكش أسنان مثلا؟ قال لا، قال بين مضغ الخبز وسف الفتيت 50 آية أو 50 تسبيحة. لا يريد أن يضيع وقت في حتى في الطعام، لا، بيختصر بيقلل الوقت الذي ينفقه في طعام أو في شراب. وعلماء المغرب في الزمن الماضي كانوا لا يأكلون أكلا إلا بالليل، لم يكن عندهم طبعا كهرباء ولا شيء. فسئلوا عن ذلك، قالوا إن ضوء النهار حرام أن يضيع في غير الكتب والذكر والتسبيح، إنما الأكل والقعدة دي خليها بالليل، ما عندناش مصابيح ولا حاجة يبقى ناخد راحتنا، إنما بالنهار ضوء الشمس ده لا نضيعه إلا في القراءة وتعلم العلم والذكر والتسبيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والنهاية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إشارة إلى حسن الخاتمة. أكثر ما كان يتخوف منه السلف سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأكثر ما كانوا يدعون الله عز وجل به ويرفعون كف الضراع ليحققه لهم حسن الخاتمة، أمر في غاية الأهمية. بكى سفيان الثوري مرة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فقال له بعض جلسائه: يا أبا عبد الله، إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. سفيان الثوري ده الإمام من أئمة السلف صاحب مذهب، فأمسك بكومة من تبن كانت بجواره وقال: والله إني لأعلم أن ذنوبي إلى جانب عفو الله ككومة التبن هذه ليس لها قيمة، لكنني أبكي وأخشى سوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. ولا يأمن أحد على نفسه كائنا من كان، لا يأمن أحد يقول: لا أنا مؤمن، أنا مصلي، أنا مزكي، أنا حاج، أنا معتمر، أنا أبدا. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من هذا فقال: فتزل قدم بعد ثبوتها. كم من أقدام كانت ثابتة ثم زلت بالهوى، الشيطان، بالنفس الأمارة، بالفتن، بالمغريات، بالنساء. نسأل الله العفو والعافية. أعتقد أنني أطلت عليكم يعني. طيب شوف بس الوقت عشان إيه كثير الكلام كما يقال. نعم، طيب إحنا بدأنا الساعة كام؟ كثير الكلام كما يقال ينسي بعضه بعض. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.